من كان أول في الخلافة فهو أول بالفضل، من كان أول بالخلافة فهو أول بالفضل. فعثمان رضي الله عنه أول بالخلافة فهو كذلك أول بالفضل، هذا هو قول أهل السنة والجماعة. قال وإن كانت هذه المسألة مسألة، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، يعني مسألة الفضل، من قال بأن علي أفضل من عثمان أو العكس لا يضلل فيها المخالف، مع أن القول الحق أن الذي قدم بالخلافة والبيعة يقدم بالفضل، فعثمان رضي الله عنه قدم فهو أفضل ماذا بالخلافة وكذلك بالفضائل. لكن من قال بأن علي بأن عثمان وبأن علي رضي الله عنه أفضل فهذا لا يضلل، ولكن إذا قال علي أولى بالخلافة فهذا الذي يضلل ويبدأ، إذا قال أولى بالخلافة، أما بالفضل فهذا خلاف. قال وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. عندكم أبو بكر وعمر صواب، ثم كما في الفتاوى ثم عمر. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال يقول المؤلف إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطعنون عليه، ولا يحملون عليه حقدا ولا بغضا ولا احتقارا، فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء. وأما الذي يسب الصحابة رضي الله عنه إن كان مستحلا لسبهم فهو كافر، إن كان مستحلا لسبهم فهو كافر، وإن كان سبه في دينهم وكذلك في أمانتهم لحمل هذا العلم والدين فكذلك هذا كافر، وإن كان سبه بما يكون في بخل أو في طمع أو في مال إلى غير ذلك فهذا يعذر ويؤدب، يعذر ويؤدب. قال فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء، ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم، وهم أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بالصحبة، ولإحسانهم إلى جميع الأمة لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم، فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم، وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن سبهم والغض منهم، وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم، وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم. وأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، فلورود النص القرآني في ذلك، قال تعالى في سورة الحديث لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، لكن الجمهور يرون بأن الفتح التي في سورة الحديث إنما هو فتح مكة، وبعض أهل العلم يقول بأن الفتح هو فتح أو هو صلح الحديبية، وجاء ذلك عن بعض الصحابة في صحيح البخاري عن البراء قال إنكم تعدون الفتح مكة فتحا، وإن فتح مكة كان فتحا، ولكن نعد صلح الحديبية نعم وبيعة الرضوان فتحا. فالبراء من البراء بن عازب كان يرى بأن صلح الحديبية والذي هو بيعة الرضوان كان فتحا كذلك، ويسمى هو الفتح الذي سماه الله تعالى في سورة الحديث. وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، يعني الذي في الآية، سورة الحديث. وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبه، نزلت عقيب الحديبية، وهو في الصحيحين من حديث سهل بن حنيف، ويراجع تبارك أسباب النزول للشيخ رحمة الله عليه. قال: وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه. وأما قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار، فلأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين. وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر، وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة، فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين يعني في الأفراد، وأما من حيث الجملة فيقتضي العكس. وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبة يوم السقيفة: نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. وهو في البخاري، صحيح البخاري. وأما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر إلى آخر، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب، يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله، لما أراد قتل حاطب بن أبي بلتعة، وكان قد شهد بدرا لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والإجماع قائم على أن من فعل من أهل بدر فعلا يوجب الحد يقام عليه الحد، هذا إجماع قام على ذلك. وأما المغفرة فالذي يتوجه في الحديث فقد وجهها العلم في المغفرة في الآخرة، المغفرة في الآخرة، وأما في الدنيا فمن وجب عليه حد أقيم عليه الحد. النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على مصطفى بن أبي أسادة كما سبق معنا في أوائل الكتاب، وكذلك عمر رضي الله عنه أقامه على بعض أهل بدر لشربه للخمر، فمن كان فعل فعلا في الدنيا يوجب الحد أقيم عليه الحد، وأما في الآخرة فهم مغفورون لهم ذنوبهم. قال: وأما قوله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلى آخر، فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية، فهذا الرضا مانع، أي الرضا من الله عليهم، فهذا الرضا أو عنهم، فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم. وأما قوله ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيره من الصحابة، أما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف. وأما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. وأما غيرهم فكثابة بن قيس وعكاسة بن محصن وعبد الله بن سلام، وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة، كل أولئك ثبت عنهم في الصحيح وفي خارج الصحيح، ويراجع في ذلك كتاب القدر، صحيح القدر للشيخ رحمة الله تعالى عليه، ذكر الجملة من هذه الأحاديث. طيب فلماذا ذكر الشيخ في القدر هذه الأحاديث؟ ما الشاهد في ذكر هذه الأحاديث من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة في باب القدر؟ لماذا؟ عندك ما زلنا تحت السؤال. ما الشاهد؟ أنا هارف طمس في ماذا؟ في إثبات العلم، في إثبات العلم قبل وقوع المعلوم، قبل وقوع المعلوم، فالله تعالى علم أحوال العباد قبل أن يخلقهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من هم من أهل الجنة قبل أن يموتوا،

وجاء في صحيح البخاري بمعنى أهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. وغديركم بضم الخاء قيل اسم رجل صداق أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة. وقيل قم اسم غيظة هناك نسب إليها الغدير والغيظة الشجر الملتف. وأما قوله عليه السلام لعمي والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي فمعنى لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أولا ولأنه من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه وثانيا لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتصال نسبهم به. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعابده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام في الصحيحين من حديث أبي موسى ومن حديث أنس في الصحيحين. والسريد هو يعني قيل بأنه خبز هل نسميها الفتة يعني مخلوط بلحم صغير لحم يفت ثم يخلط بذلك الخبز فيسمى بالسريد. فيقال الشيخ رحمة الله عليه قال أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هن من تزوجهن بنكاح فأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها تزوجها بمكة قبل البعثة وكانت سنه 25 وكانت هي تكبره 15 عاما ولم يتزوج عليها حتى توفيت وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم. إبراهيم من مكة ها ماريا. قال وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعداء الرسالة وقد ماتت قبل الهجرة 3 سنين عن 65 سنة فتزوج بعدها سودة بنت زمعة وعقد على عائشة رضي الله عنها وكانت بنت 6 سنين حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهي بنت تسع. ومن زوجاته أيضا أم سلمة رضي الله عنها تزوجها بعد زوجها أبي سلمة. وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لا أو على الأصح زوجه الله إياها وهذه العبارة ليست بصواب أو على الأصح بل الله تعالى قد قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فليس العبارة أو على الأصح بلائقة مع القرآن بل الصواب أن الله تعالى هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال أو على الأصح زوجه الله إياه وجويرية بنت الحارث وطفية بنت حيي وحفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة وكلهن أمهات المؤمنين وهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة وأفضلهن على الإطلاق خديجة في التأييد والتعظيم في بداية الدين وبداية البعثة وعائشة في نشر العلم في نشر العلم. هذا هو الوجه الجمع بين الأدلة الذي جاءت لتفضيل خديجة وتفضيل عائشة. فخديجة رضي الله عنها بما لها من السبق في المعارضة ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى على رسول الله أكملنا الأزواج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه قال ويتبرؤون ما زال يواصل عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم كذلك

التقوى والإيمان والعمل الصالح خاليا من دعوى النبوة. هذا هو تعريف الكرامة، هو أمر خارق عن العادة مقارن أو من قبل شخص يقارن التقوى والعمل الصالح والإيمان خاليا من دعوى النبوة، هذا تعريف الكرامة. فقولهم أمر خارق للعادة أي لا يتطور عادة، لا يتطور عادة. فمثال ذلك، مثال ذلك إذا إنسان مثلا نادى بصوته، نادى بأعلى صوته يريد بذلك شخصا، إلى أين سيصل هذا الصوت؟ هل سيصل إلى المزرعة مثلا؟ لا سيصل إلى المزرعة، هذا هو العادة. لكن إذا إنسان صوت بأعلى صوته فوصل صوته إلى المزرعة، هذا يقال أمر خارق للعادة لأن العادة تأبى. فكيف بما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان على المنبر يخطب القوم، وكان في خطبته ينادي سارية، سارية وهو أحد قوات جيشه أرسله إلى العراق، فقال يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، أي اصعد الجبل، اصعد الجبل. فناداه وهو في المدينة وسارية العراق، وسارية العراق، والناس يعجبون كيف عمر ينادي سارية وسارية العراق. حتى إذا وصل سارية سألوه فقال والله إني لسمعت صوت عمر فصعدت الجبل، فصعدت الجبل لأنه كان في معركة. فهذا هذه القصة أثبتها الشيخ الألباني رحمه الله عليه وحسن إسنادها، وإن كان في إسنادها مقال، ولكن هذا فقط من ضرب المثال بخرق العادة، بخرق العادة. قال هو أمر خارق للعادة ومن قبل شخص يقارن التقوى والعمل الصالح والإيمان، خرج بذلك المشعوذ وكذلك الساحر، لأن أعمالهم وإن كانت خوارق للعادات أمام أعيننا ويسحرون بذلك أعين الناس، لكن ليس عن تقوى ولا إيمان ولا عمل صالح، وإنما عبارة عن فسق وكفر وكذلك معاصي يجتهدون فيها ليرضون بذلك الشياطين، فيعملون لهم ذلك الأعمال ويساعدونهم في تلك الأعمال الخارقة للعادة. وقولهم خاليا من دعوى النبوة لأن هذا الأمر أي الخارق للعادة إن حصل بدعوى نبوة وكان المدعي لذلك نبي أو رسول لم تسمى كرامة بل تسمى معجزة، بل الأصح أن تسمى آية، أن تسمى آية. فالآية هو المعروف في القرآن تسمية هذه المعجزات بالآيات، بالآيات، وإن سميت معجزة فهذا هو تسمية المتأخرين. فالمقصود بذلك أن الكرامة هذا هو تعريفها، أمر خارق للعادة من قبل شخص يقارن التقوى والعمل الصالح والإيمان خاليا من دعوى النبوة. والكرامات أقسام، سيأتي والشيخ رحمه الله عليه أن يذكرها. قال ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم، هذا النوع الأول من الكرامات العلوم، ومعنى العلوم أن يتحصل الإنسان على علم لا يتحصله عليه غيره سواء من زمانه أو من قبل أو من بعد، فيكون هو المتحوز لهذا العلم عن غيره. وقصة الخضر مع موسى عليهما السلام مشهورة معروفة كما في سورة الكهف. قال والمكاشفات، معنى المكاشفات أن الإنسان يخبر عن شيء على وجه الظن، يخبر بالشيء على وجه الظن ثم إذا هو يكون واقعا، ثم إذا هو يكون واقعا، هذا يسمى بالمكاشفات، أي يستكشف له عن أمر مستقبل أو عن أمر قد وقع فيخبر به فإذا هو كما يقول، فهذا من أنواع المكاشفات وهي من الكرامات. قال وأنواع القدرة والتأثيرات، أنواع القدرة والتأثيرات كما حصل لأصحاب الكهف، كما حصل لأصحاب الكهف من ذلك النوم الطويل الذي استغرق تلك السنين، ثم إذا هم لا يتأثرون ولا يتحللون ولا كذلك ماذا يأتيهم الفناء ولا الهلاك ولا العطب، بل هم أحياء على ما يزالون بعد أن قاموا من نومهم، فهذا يسمى من القدرة والتأثيرات. كذلك ما حصل لمريم من ماذا؟ من ولادتها لعيسى عليه السلام من غير أب، هذا كذلك يسمى من القدرة والتأثير. وكذلك هذه ثلاث انواع، وبقي نوعا النوع الرابع هو ماذا؟ الرؤية، هو الرؤية الصالحة الصادقة، يراها المؤمن او ترى له، او ترى له، هذه كذلك من انواع الكرامات. كذلك الحفظ، حفظ الله تعالى لعبده، هذه من الكرامات. وحديث ماذا قوله صلى الله عليه وسلم لو سلكت لعمر، لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير فجك، فهذا من حفظ الله تعالى لعمر، وهذه كرامة له من كرامات الله تعالى أجراها على عمر رضي الله عنه. فصاحب الكرامة ليس بمأمول التبديل، هذه ثلاثة الطرق وغلقوا بها بينها طاقة المعجزة وطاقة الكرامة. فما هو الأول؟ ما طاقة الأول؟ لطاقة الكرامة؟ الذين ينكرون كرامة الأولياء ويقول النفس أن تختلف علينا كرامة الأولياء بمعجزات الأنبياء، فيثبتون آيات ومعجزات الأنبياء وينكرون الكرامات التي يوضعها الله تعالى على يد ذلك الولي أو التقي. هذا لا يتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح، حكم ومصالح كثيرة أهمها أولا أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته. وأنه فعال لما يريد وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعماله. فلذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله به تلك المدة الطويلة مع حفظه تعالى لأبدانه من التحلل والفناء، ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إرسال الرزق إليها وهي في المحراب حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أين لك هذا، وكذلك حملها بعيسى بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهد وغير ذلك. هذا كله من الكرامات وبعضها كذلك من المعجزات. كلام عيسى في المهد هذا من المعجزة أو الكرامة؟ هذا من المعجزة. طيب وما بقي؟ هو من الكرامة. قال ذلك أن وقوع كرامات الأنبياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وصلهم على هديهم. ثالثا أن كرامات الأولياء هي البشرى التي أجلها الله لهم في الدنيا، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم ومن جملة ذلك الكرامات. هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة.